بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن حكم المبتدأ والخبر الرفع، وهذا بالإجماع لا خلافة أن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع، وإنما الخلاف في رافع المبتدأ وفي رافع الخبر. وقلنا الصحيح أن رافع المبتدأ هو الابتداء ورافع الخبر هو المبتدا، هذا قول سيبويه، نسب لسيبويه، فهو اختيار ابن مالك رحمه الله كما قال: ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذا هو الصحيح، هناك مذاهب اربعه. وذكرنا ان المبتدا قد يكون وصفا ولو تاويلا معتمدا على نفي او استفهام، وقد رفع فاعلا ظاهرا او ضميرا بارزا وتم الكلام به. وقلنا هذا النوع لا يحتاج الى خبر، وانما يكتفي بمرفوعه عن الخبر. لما؟ لانه في تاويل الفعل، والفعل لا يصح الاخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه. اذا المبتدا والخبر المقصود بالباب المبتدا الذي له خبر، احترازا من المبتدأ الذي لا خبر له وإنما له مرفوع، استغنى المبتدأ بهذا المرفوع عن طلب الخبر، عن طلب الخبر. وذكرنا تفاصيل ذلك فيما سبق. والخبر قلنا أيضا هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فاعله. المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له. والخبر أيضا، وهذا درسنا اليوم، مسألة التي تتعلق بهذا الدرس، أقسام الخبر. كما أن المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، كذلك الخبر أقسام ثلاثة. يعني ماذا يقول الخبر؟ المبتدأ لا يقول إلا اسما مفردا، إلا اسما مفردا صريحا أو مؤولا بصريح. فإذا جاء جملة نقول هذه قصد لفظها، كما في قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز. قلنا كنز هذا محكوم به، فدل على أن لا حول ولا قوة إلا بالله محكوم عليه، ولا يكون المحكوم عليه إلا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا مفرد. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مفرد. كيف نقول هي جملة ثم نحكم عليها بالإفراد؟ نقول جملة من حيث الأصل. وهنا في هذا التفسير قصد لفظها، فإذا قصد لفظ الجملة صارت الجملة مفردة. إذا قصد لفظ الجملة صارت الجملة مفردا لها أحكام المفرد. إذن الخبر ما هي أحواله؟ نقول يحصر في ثلاثة أنواع: الأول أن يكون مفردا، الثاني أن يكون جملة، الثالث أن يكون شبيها بالجملة. ما المقصود بالمفرد في باب الخبر؟ نقول المفرد هنا في هذا الباب، وقد سبق أن المفرد يختلف حده باختلاف الأبواب، يختلف حده باختلاف الأبواب. وهنا في باب المبتدا والخبر نقول المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة فعلية ولا اسمية ولا شبيها بالجملة، يعني ليس ضبطا ولا جارا ومجرورا. فيشمل هذا الحد أو ينطبق على أربعة أمور: أولا المثنى، وثانيا المجموع بأنواعه، وثالثا المركبات بأقسامها، ورابعا الوصف مع مرفوعه. فهذه الأربعة أمور كلها في باب المبتدأ والخبر تسمى جملة، تسمى مفردة. المفرد الذي هو الأصل، كأن تقول زيد أخوك، أخوك هذا مفرد مدلوله واحد، مدلوله واحد ليس بجملة ولا شبيها بالجملة. الزيدان قائمان، نقول قائما هذا مفرد لو شبيه أو جملة لو شبيه بالجملة نقول هذا مفرد. لماذا؟ لأن قائمان ليس بجملة اسمية ولا بجملة فعلية ولا بظرف ولا بجار ومجرور. إذن يشمل المفرد في باب الخبر المثنى، فتقول الزيدان قائمان، الزيدان هذا مبتدا وقائما هذا خبر. من أي أنواع الخبر؟ نقول هذا مفرد. كيف هو مفرد وهو مثنى؟ نقول المثنى في باب الخبر من قبيل المفرد. المثنى في باب الخبر من قبيل المفرد. إذن الزيدان قائمان، قائما هذا مفرد. الزيدون قائمون، الزيدون هذا مبتدا وهو جمع تصريح، قائمون هذا خبر وهو جمع تصريح. ما نوعه من جهة الخبرية؟ نقول هذا مفرد. لماذا مفرد؟ لأنه ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. إذن يشمل المفرد في باب المبتدا والخبر، يشمل الجمع جمع التصريح. أو تقول الهندات قائمات، قائمة هذا جمع مؤنث سالم. أو تقول مثلا الرجال قيام، الرجال قيام، قيام هذا خبر وهو جمع تكسير، وهو جمع تكسير. إذن المجموع أو الجمع بأنواعه الثلاثة في باب المبتدأ والخبر نقول هذا مفرد، يشمل جمع التصريح بواو ونون، ويشمل جمع التكسير، ويشمل جمع المؤنث السالم. المركب لأقسامه، المراد به المركب الإضافي والمركب المجزي إلى آخر المركبات الأربعة أو الستة التي سبقت معنا. هذا غلام زيد، تقول هذا غلام زيد، هذا مبتدا وغلام زيد هذا خبر. من أي أنواع الخبر؟ نقول هذا مبتدا، وإن كان مركبا تركيبا إضافيا، لأن غلام هذا خبر وهو مرفوع ورفع ضمة ظاهرة في آخره، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، نقول هذا من قبيل الإخبار بالمفرد وإن كان مركبا تركيبا إضافيا. تقول هذه إحدى عشرة نفسا مثلا، هذه إحدى عشرة، إحدى عشرة هذا وقع خبر، ونقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر. من أي أنواع الخبر؟ نقول هو من قبيل الإخبار بالمفرد. هذا القسم الثالث الذي يدخل تحت حيز المفرد المثنى والمجموع والمركب بأقسامه والوصف مع مرفوعه. الوصف مع مرفوعه نقول هو من قبيل المفرد. زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، زيد هذا مبتدا وقائم هذا خبر، أبوه فاعل لقاء، فاعل لقاء، لما؟ لكونه اسم فاعل، اسم الفاعل إذا اعتمد على مسند إليه عمل عمل فعله فرفع ما بعده على أنه فاعل. صوت ذهب موجود؟ أي. إذن نقول زيد قائم أبوه، هذا من قبيل المفرد وليس من قبيل الجملة، لذلك النحاة عندهم الوصف مع مرفوعه من قبيل المفرد إلا إذا كان الوصف مبتدأ فاختلفوا فيه، هل هو من قبيل الجملة أو له حكم الجملة؟ اتفقوا على أنه ليس من قبيل المفرد، ليس من قبيل المفرد، وإنما إذا كان الوصف ليس مبتدأ ورفع ما بعده سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فنقول هذا الوصف مع مرفوعه في قوة المفرد أو في حكم المفرد، يعني يعامل معاملة الاسم المفرد. أما إذا كان مبتدأ ورفع ما بعده على أنه فاعل أو نائب فاعل استغنى به عن طلب الخبر نقول هذا له حكم الجملة أو هو جملة إذن هذه أربعة أمور نقول هي داخلة في حد المفرد في باب المبتدأ والخبر. ما هو المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة يعني لم يقع الخبر جملة اسمية ولا جملة فعلية، ولا شبيها بالجملة يعني ليس الخبر ظرفا ولا جارا ولا مجرورا. يشمل أو يدخل في هذا الحد المفرد أصالة الذي في باب الإعراب، زيد أخوك، أخوك هذا مفرد في باب الإعراب ومفرد في باب الخبر، مفرد في باب الإعراب ومفرد في باب المبتدأ والخبر. يشمل مفهوم المفرد في باب الخبر أوسع من مفهوم المفرد في باب الإعراب، وهناك قلنا حده ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذا المفرد في باب الإعراب. فنقول زيد أخوك زيد هذا مفرد وهو مبتدا، وأخوك هذا مفرد وهو خبر. يشمل هنا المفرد في هذا الباب زيادة على ما سبق أربعة أمور: المثنى والجمع بأنواعه الثلاث، والمركبات بأنواعها، والوصف مع مرفوعه. تقول زيد قائم أبوه، هل يصح هنا زيد قائم أبوه أن نعرف قائم هذا أنه مبتدا ثاني؟ فنقول زيد مبتدا أول وقائم مبتدا ثاني، وأبوه هذا فاعل سد مسد الخبر، هل يصح؟ لما؟ هو وصف زيد قائم أبوه، سبق معنا أقائم الزيدان، قائم هذا وصف، ورفع ما بعده على أنه فاعل سد مسد الخبر. وهنا نفس الكلام، نقول زيد قائم أبوه، زيد مبتدا أول وقائم هذا وصف، يصح أن يجعل مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر، لم يعتمد على نفي أو استفهام. هناك الشرط بخصوصه، قلنا شرط كون الوصف مبتدا أن يعتمد على نفي أو استفهام، فالشرطية هنا لإعرابه مبتدا لا من أجل العمل، لأن شرط الوصف من جهة إعماله أوسع من شرط الوصف من جهة إعرابه مبتدا. المبتدا يختص بكونه معتمدا على نفي أو استفهام. إذا هذا النوع الأول، أن يكون المبتدا، أن يكون الخبر مفردا، ثم نقول هذا المفرد إما أن يكون جامدا أو مشتقا، إما أن يكون جامدا أو مشتقا. الجامد كما سبق ما دل على ذات فقط كزيد وأخوك أيضا، أو دل على معنى فقط كالعلم والضرب والقتل، هذه نقول دلت على معنى فقط يعني لم تدل على ذات. إذن الجامد هو ما دل على ذات فقط كزيد وأخوك، أو دل على معنى فقط كالعلم والضرب ونحو ذلك. المشتق ما دل على وصف، ما دل على ذات ووصف، أو ما دل على معنى وذات، يعني ذات اتصفت بمعنى ضارب، قلنا هذا عند النحاة على سبيل الخصوص مشتق، وهو دل على ذات متصفة بوقوع الضرب منها. مضروب دل على ذات متصفة بإيقاع الضرب عليها. فالفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم الفاعل دل على حدوث الضرب من تلك الذات، وأما اسم المفعول فدل على إيقاع الضرب على تلك الذات. إذن يكون المفرد، الخبر المفرد قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا. جامدا نحو زيد أخوك، زيد المبتدا وأخوك هذا، نعم هذا جامد، يعني دل على ذات فقط، دل على ذات فقط. وقد يكون مشتقا زيد قائم، زيد مضروب، زيد قائم، زيد هذا مبتدا وقائم هذا خبر وهو مفرد. ما نوعه من باب من أنواع المفرد؟ نقول هو مشتق. لماذا؟ لكونه اسم فاعل، واسم فاعل هذا من المشتقات. إذا عرفنا المفرد أنه يكون جامدا ويكون مشتقا، اختلف النحاة هل المفرد الخبر هل يشتمل على ضمير مستتر يعود على المبتدأ أم لا؟ في الجملة لابد لها من رابط، سيأتينا إن شاء الله أن أصل الروابط وأقواها هو الضمير. زيد قام أبوه، قام أبوه جملة الخبر ومشتمل على ضمير، هذا الضمير هو الرابط بين المبتدا والخبر. هل الخبر المفرد يشتمل على ضمير مستتر يعود على المبتدا أم لا؟ واضح هذا الإشكال؟ نقول هل الخبر المفرد يشتمل على ضمير مستتر يعود على المبتدأ أم لا، ليحصل الربط المعنوي بينهما، بين المبتدأ والخبر. نقول باعتبار التقسيم السابق الجامد والمشتق، نقول الجامد لا يتحمل الضمير مطلقا عند البصريين، إلا إن أول بالمشتق، إلا إن أول بالمشتق. فقولك زيد أخوك، هل أخوك هذا متضمن للضمير فيعود على المبتدا زيد أخوك هو أم لا؟ عند البصريين لا. لماذا؟ لكون الإخبار وقع بنفس الخبر الذي هو الجامد، ومصدق الخبر هو مصدق المبتدا، يعني اتحدا من جهة المصدر زيد أخوك. الذات التي وقعت عليها مدلول زيد هي عين الذات التي وقعت عليها مدلول أخوه، فهما متحدان بالذات، فبهذا اكتفي عن كون الاسم الجامد مشتملا على ضمير. إذن نقول الاسم الجامد الخبر المفرد إن وقع جامدا لا يكون مشتملا على ضمير يعود على المبتدا، إلا في حالة واحدة وهي إذا أول بالمشتق زيد أسد. زيد مبتدا، أسد هذا خبر، ما نوعه؟ هل هو جامد أو مشتق؟ نقول لا، هو جامد ولكنه أول بالمشتق وهو شجاع، إذن هو متضمن للضمير عند البصريين. كذلك ما يتضمن أو ما يؤول من الجوامد بالمشتقات كما سبق معنا في كل وقت ولو تأويل، قلنا هذا يشمل أسد، أأسد الرجلان، أأسد الرجلان، أسد هذا إعرابه نسيته مبتدا، والرجلان فاعل قدم سد الخبر. كيف أسد هو جامد وعمل فيما بعده؟ قلنا أول به في المشتق. كذلك هنا الجامد إذا كان خبرا وكان مؤولا بالمشتق تضمن أو استتر فيه ضمير يعود على المبتدا زيد ذو مال، قلنا ذو يعني صاحب مال، إذن يتضمن ضميرا مستترا يعود على المبتدا زيد قرشي، زيد مبتدا قرشي هذا خبر، ما نوعه؟ نقول جامد ولكنه مؤول بالمشتق، ما تأويله؟ زيد منسوب لقريش، هذا جبيل، هذا مبتدا، جبيل هذا مصغر، والمصغر عندهم في قوة المشتق، إذن يتضمن لي الضمير. إذن كما سبق في الوصف المعتمد على نفي أو استفهام، قلنا ولو تأويلا ليشمل هذه الأمور المذكورة، أنه الجامد إذا أول به المشتق، أو ذو الذي بمعنى صاحب، أو الاسم المنسوب، أو المصغر، هذه الأمور الأربعة تتضمن الضمير إذا أول في المشتق، يعني ضمن معنى المشتق معنى هذا اللفظ. إذن الجامد نقول لا يتحمل الضمير إلا إن أول بالمشتق، هذا مذهب المصريين. أما عند الكوفيين فعندهم الجامد مطلقا متضمن للضمير، متضمن للضمير زيد أخوك، أي هو. الفائدة في هذه يعني هل يتضمن أو لا يتضمن في مسألة العطف عليه بالتأكيد، يعني إذا قيل في المشتق أنه متضمن مطلقا بقول الكوفيين والبصريين زيد قائم، قائم هذا فيه ضمير يعود على زيد، هل يصح العطف على الضمير المستتر؟ نقول نعم بشرط تأكيده بضمير منفصل، أسكن أنت وزوجك، زوجك هذا معطوف على الضمير المستتر في فعل الأمر أسكن، لكن بشرط أن يؤكد ذلك الضمير المستتر بضمير منفصل. هل يصح أن تقول زيد قائم هو وعمر أم لا يصح؟ نقول يصح. لماذا؟ لكون اسم الفاعل متضمنا لضمير مستتر يعود على المبتدا، صح العطف عليه باسم ظاهر بعد تأكيده بضمير منفصل. أما في الجامد إن قلنا زيد أسد وعمر، زيد أسد هو وعمر، هل يصح العطف أم لا؟ نقول نعم يصح. لماذا؟ لأن أسد هذا مؤول بالمشتق، فإذا جاز أن يعطف بالاسم الظاهر على ضمير مستتر في اسم الفاعل بعد تأكيده، فمن باب أولى أن يعطف على ما أول باسم الفاعل. طيب بقي ماذا؟ بقي إذا لم يؤول بالمشتق زيد أخوك، على قول الكوفيين أنه يصح أن يقال زيد أخوك هو وعمرو، وعلى قول البصريين لا يصح أن يقال زيد أخوك هو وعمرو. لماذا؟ لكون أخوك هذا جامد وغير مؤول بالمشتق، فلا يصح أن يعطف عليه ويصح على قول الكوفيين. إذن نقول الخلاصة أن المفرد إما أن يكون جامدا أو مشتقا، إن كان مشتقا تحمل ضميرا مستترا يعود على المبتدا بالاتفاق، يعني باتفاق البصريين والكوفيين، زيد قائم هو، هذا لا إشكال فيه أن قائم متحمل للضمير، لكن هل يجوز إبرازه؟ نعم يجوز، زيد قائم هو، لكن يعرب هو تأكيدا للضمير المستتر، ولا يصح على قول الجمهور أن يعرب فاعلا، أن يعرب فاعلا. لماذا؟ لأنه واجب الاستتار، الضمير المستتر في المشتق اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واجب الاستتار. إذا قلت زيد قائم هو صح التركيب من جهة اللغة، ولكن يعرب هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، وجوز أو نسب لسيبويه إعرابه فاعلا، ولكن هذا عند الجمهور منتقد. إذن إن كان الخبر المفرد مشتقا نقول تحمل للضمير، وإن كان جامدا تحمل للضمير عند الكوفيين مطلقا، سواء أول بالمشتق أو لم يؤول بالمشتق. وعند البصريين إن أول بالمشتق تحمل الضمير وإلا فلا، وإلا جاريا مجرى الفعل، يعني الذي يرفع جاريا مجرى الفعل. وسبق أن الوصف المشتق الذي يعمل عمل فعله لابد أن يكون جاريا مجرى فعله في الحروف الأصلية حركاتها وسكناتها وفي معناه وعمله، وهذا يشمل أربعة أمور: الأول اسم الفاعل، الثاني اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل. هذه نقول أوصاف جرت مجرى أفعالها. أما المشتق الذي لا يجري مجرى فعله ولكنه يدل على معنى، نقول هذا لا يتضمن لا يتحمل الضمير لا يتحمل ضميرا مستترا يعود على المبتدأ. مفتاح هذا اسم آلة، واسماء الآلة عند الصرفيين من المشتقات، إذن هي مشتقة، لكن هل تدل على موصوف أو على وصف وموصوف بذلك الوصف؟ نقول لا، ليست اسم الفاعل وليست اسم المفعول إلى آخره. هل تتحمل الضمير؟ نقول هذا مفتاح، أي هو لا، أن يكون متضمنا لضمير مستتر يعود على المبتدأ. لما؟ لأن الضمير المستتر هذا فاعل، والاسم الظاهر فاعل، وهل يكون للفعل أو ما يقوم مقامه فاعلا؟ جواب لا. إذن زيد قائم، أبوه قائم، هذا لا نقول إنه متحمل للضمير. لماذا؟ لأن أبوه هذا الاسم الظاهر فاعل، ولا يكون للوصف فاعلا، والمفرد الجامد فارغ وإن التقى ذو ضمير مستتر. طيب هذا نقول المفرد الجامد لا يتحمل الضمير إلا إن أول بالمشتق، والخبر المفرد المشتق متحمل للضمير، وهذا الضمير واجب الاستتار، لا يجوز إظهاره إلا في موضعين: الأول إذا قصد الحصر، تقول علي أو محمد ما قام إلا هو، محمد ما قائم إلا هو، ما إعرابها محمد ما قائم إلا هو؟ ما نافية، وما قبلها محمد مبتدأ، ما حرف نفي، قائم هذا خبر المبتدأ، وإلا أداة استثناء ملغاة وهو هذا فاعل. إذن أبرز الضمير، كان مستترا فأبرز، لما؟ لقصد حصره، محمد ما قائم إلا هو، أصلها محمد قائم، نقول واجب الاستتار، لا يجوز إظهاره، محمد قائم. فإذا أريد أن يكون هذا الوصف أو هان الضمير المستتر محصورا نقول محمد ما قائم إلا هو. المثل الثاني التي يجب إبراز هذا الضمير إذا جرى هذا الضمير على غير من هو له مع عدم أمن له، وهذه تحتاج إلى تفصيل ولكن نمثل لها فقط وإلا تحتاج. نقول مثلا زيد هند ضاربها هو، زيد هند ضاربها هو، زيد هذا مبتدا أول، هند مبتدا ثاني، ضاربها هذا ارتفاع الضارب وفيه ضميران، هو خبر، خبر المبتدا الثاني وفيه ضميران أحدهما مستتر والثاني بارد، فيه ضميران ضارب مضاف والهاء ضمير متصل ضمير عفاف محل جر مضاف إليه. نقول الضمير البارد هذا إما أن يعود إلى زيد أو إلى هند، أليس كذلك؟ لا، نقول ضاربها الضمير هذا مؤنث أو مذكر؟ مؤنث، إذن يعود على هند، وضارب الضمير المستتر يعود على زيد. محمد القائم هكذا بالتركيب الإفرادي، قائم الضمير المستتر يعود على مبتدئه، نعم محمد قائم، قائم هذا فيه ضمير، أين مرجع الضمير؟ محمد، والخبر هذا خبر من؟ خبر محمد، إذن عاد الضمير على من هو له، على من هو، يعني خبر له للمبتدأ، هذا لا إشكال فيه. أما زيد هند ضاربها، من الضارب هنا؟ زيد، هل عاد الضمير على مبتدأ الخبر ضارب أم إلى غير من هو له؟ غير من هو له، لأن الأصل في ضارب أن يكون خبرا لهند، هذا الأصل، هند ضاربها، إذا قلنا هند مبتدأ ثاني وضاربها نقول هذا خبر المبتدا الثاني، الأصل في الضمير في ضارب أن يعود على نفس المبتدا، لكن هنا عاد على غير من هو له، يعني على اسم خارج عن التركيب. إذن إذا عاد الضمير المستتر باسم الفاعل إذا وقع خبرا، إذا عاد على غير من هو له عند البصريين وجب إبرازه مطلقا بلا تفصيل، زيد هند ضاربها هو، هو هذا فاعل ضارب يعود على زيد، زيد عمرو ضاربه هو، من يعرف؟ زيد عمرو ضاربه هو، نعم مبتدا خمس، مبتدا ثالث، نعم وهو فاعل. طيب زيد عمرو ضاربه فيه ضميران، ضمير مستتر وضمير بارد، هنا فيه إشكال ولك، هل فاعل الضرب هو زيد أو عمرو؟ هذا يحتمل ضاربه ليس هناك أمن اللفظ ضاربها بالتأنيث، عرفنا أن المضروب هو هند، أما هنا فلا نعرف من الضارب ومن المضروب، فإذا أردت أن الضارب هو زيد وجب إبراز الضمير، زيد عمرو ضاربه هو، إذا كان فاعل الضرب هو زيد، وإذا كان فاعل الضرب هو عمرو فلا يجب إبراز الضمير عند الكوفيين، ووجب إبرازه عند البصريين، وأبرزنه مطلقا، يعني سواء أمن اللب أو لم يؤمن اللب، الحاصل أن الضمير المستتر في الفعل أو في الخبر إذا وقع مشتقا واجب الاستتارة، لا يجوز إبرازه إلا في موضعين، الموضع الأول إذا قصد حصره محمد ما قائم إلا هو، والحالة الثانية إذا جرى هذا الضمير على غير من هو له، سواء أمن اللفظ أو لم يؤمن اللفظ مطلقا عند البصريين، ومقيد بعدم أمن اللفظ عند الكوفيين، يعني إذا أمن اللفظ جاز الوجهان عند الكوفيين، وإن لم يؤمن اللفظ وجب الإبراز عند الكوفيين، اتفقا في حالة واحدة وهي عدم مع وجود اللفظ، يعني عدم أمن اللفظ اتفقا، واختلفا إذا أمن اللبس. زيد هند ضاربها عند الكوفيين يجوز أن تقول زيد هند ضاربها هو، وأن تقول زيد هند ضاربها بدون ذكر هو، ولكن يجب مطلقا عند البصريين. هذا النوع الأول من أنواع الخبر وهو المفرد. النوع الثاني الجملة. الجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية. وما ضابط الاسمية؟ نعم، تبتدا إن زيدا قائم، هذه اسمية أم حرفية؟ اسمية. هل هناك جملة حرفية؟ لا. طيب، ليس عمرا قائم، اسمية. طيب، زيدا ضرب، فعلية. لما زيدا؟ العبرة بالأصل لا بالفرع. أصل الكلام ضربت زيدا. طيب، زيد ضربته، اسمية. كان زيد قائما، كان زيد قائما، اسمية أم فعلية؟ فعلية. طيب، والفعلية ضابطها أن تكون مبدوءة به أو مصدرة به بالفعل. اسمية فهي بالاسم تبتدى، فعلية بالفعل تبدأ أبدا. ما زيد قائما هنا بدأت بحرف لكن العبرة بالأصل. إذن قد يقع الخبر جملة سواء كان جملة اسمية أم جملة فعلية. هل كل جملة يصح أن تقع خبرا عن المبتدا؟ الجواب لا. يشترط في الجملة التي تقع خبرا ثلاثة شروط. أولا أن تكون هذه الجملة مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا. لا بد من رابط، يعني معنى يجمع بين الجملة الخبرية والمبتدا. لماذا؟ لأن الجملة كلام مستقل، هذا في الأصل، والمبتدا مفرد. فإذا أريد أو قصد جعل هذا الكلام المستقل أحد جزئي الكلام لابد من رابط يربط بين الجزئين، الجزء الأول الذي هو المبتدا والجزء الثاني الذي هو الخبر، وسيأتينا تفصيل هذه الروابط. الشرط الثاني ألا تكون الجملة ندائية مصدرة بحرف نداء. محمد يا أجمل الناس، لا يصح أن يكون يا أجمل الناس هذا خبرا عن محمد، إنما يؤول بتأويل آخر. الشرط الثالث ألا تكون مصدرة بأحد الحروف التالية، وهي حتى ولكن وبل. إذا صدرت الجملة بأحد هذه الحروف نقول لا يصح جعلها خبرا عن المبتدا، لأن هذه الحروف تدل على كلام سابق عليها، ما بعدها مرتبط بما قبلها، ما بعدها مرتبط بما قبلها، لا تفيد الفائدة التامة استقلالا من حيث هي. هذه ثلاثة شروط: أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا، ألا تكون الجملة ندائية، ألا تكون مصدرة بأحد الحروف ليس ما هي حتى ولكن وبل. فإن وجدت هذه الحروف أو إحدى هذه الحروف في جملة امتنع إعرابها خبرا عن المبتدا. زاد بعضهم ألا تكون قسمية، وهذا الزيادة تعلق، والله زيد والله لا يضربنك، لا يصح أن تكون والله لا يضربنك هذه جملة خبر. وزاد ابن الأنباري ألا تكون إنشائية طلبية، ألا تكون إنشائية طلبية. زيد اضربه، زيد مبتدا اضربه، هذا الجملة لا يصح عند ابن الأنباري أن تقع خبرا عن المبتدا. والصحيح في النوعين جواز وقوع القسمية خبرا عن المبتدا، وجواز وقوع الإنشائية الطلبية خبرا عن المبتدا. ابن الأنباري رحمه الله اختلط عليه الصلاح بالصلاح، وهذه تنبه لها طالب العلم. قال: الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فإذا قلت زيد اضربه، هل يحتمل الصدق والكذب لذاته؟ ما يحتمل. إذن لا يصح أن تقع الجملة الإنشائية الطلبية خبرا عن المبتدا لكونها لا تحتمل الصدق والكذبة لذلك. أقول رحمك الله خلط عليك الصلاح بالصلاح، لأن الخبر الذي يحتمل الصدق أو ما لا الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته هو الخبر الذي قسيم الإنشاء لا الخبر الذي مع المبتدأ، بدليل إجماع النحاة أن المفرد خبر. وهل يحتمل الصدق والكذب؟ زيد قائم، قائم هذا خبر أو لا؟ خبر. هل يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل؟ لا يحتمل. الإنشاء نقول الكلام ينقسم إلى طلب إنشاء وخبر، وزاد بعضهم طلب إنشاء وخبر. هذه أوصاف للكلام، وشرط الكلام أن يكون مركبا تركيبا إسناديا. إذن لا يمكن أن يوصف المفرد بكونه إنشاء، ولا يمكن أن يوصف المفرد بكونه خبرا، لأن الذي يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت هو الكلام المركب الإسنادي. أما قائم لوحدها، زيد لوحدها، هذا زيد، زيد هذا لا يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت، لكن الذي يحتمل هو تركيب الإسناد، محمد قادم أو سافر محمد، فقل له صدقت محمد سافر، كذبت محمد لم يسافر. إذن وصف الخبر بكونه لا يحتمل الصدق والكذب هذا من خواص المركبات. والخبر الذي معنا قد يكون مفردا وهذا لا يحتمل الصدق والكذب بالإجماع، وقد يكون مركبا وهو مما يحتمل الصدق والكذب وهو أعم من الخبر. إذن نقول الخبر الذي في باب المبتدأ أعم من الخبر الذي هو قسيم الإنشاء. لماذا؟ لأن ذاك خاص بالمركبات، وهذا يشمل المركبات والمفردة، لذلك دخل عليه الصلاح بالصلاح. الذي معنا الخبر الذي يقع مسندا للمفردة، لذلك قلنا في حده المسند الذي تتم به مع المبتدأ فاعل. المسند هذا يشمل المفرد ويشمل الجملة، لأنها تؤول بالمفرد. زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، أو قائم أبوه. نعم. إذن نقول الخبر الذي يكون معنا أعم من الخبر الذي يكون في باب عند البيانيين يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، والذي معنا أعم من ذلك. إذن يصح وقوع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا. كذلك القسمية نفاها، تعلم أنها تصح أنها لا يصح الإخبار بها عن المبتدا، نقول الصحيح جوازه، وقد يكون علة منع تعلم لكونها لعدم جوازها، لعدم جواز إيقاعها خبرا عن المبتدا، أحد أمرين: إما لكونها لا تشتمل على الضمير، وهذا الظاهر يرده، يقول زيد والله لا أضربنه، الضمير هذا يعود على زيد، أو لكونها إنشاء فيجتمع مع ابن الأنباري في نفي وقوع القسمية خبرا عن المبتدا. قلنا الشرط الأول أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا. هذه الروابط أرسلها ابن هشام رحمه الله إلى 10، لكن المشهور منها في كتب النحاة 4. الأول الضمير، وهذا هو أصل الروابط وأقواها، لأن القصد من وضع الضمير هو الرفض، هذا هو الأصل أو الغرض الموضوع لأجله الضمير. زيد قام أبوه، زيد هذا مبتدا، وقام هذا فعل ماضي، وأبوه أبو هذا فاعل بقام وهو مضاف الضمير، نقول مضاف إليه مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب، قام أبوه، ما علاقة هذه الجملة بما سبق الذي هو المبتدا؟ هل هناك رابط يجمع بينهما؟ نقول نعم، وهو الضمير، لأن مرجع الضمير هو زيد، فكأنك قلت زيد قام أبو زيد، فكأنك أعدت المبتدا في المعنى. زيد أبوه قائم، زيد مبتدا أول، أبوه مبتدا ثاني، قائم خبر المبتدا الثاني، والجملة في محل رفع خبر المبتدا الأول. ما الرابط بينهما؟ نقول الضمير، وهذا الضمير ملحوظ به في هاتين الجملتين، وقد يكون مقدرا. السمن منوان بدرهم، السمن هذا مبتدأ الأول منوان تثنية منى، مبتدأ الثاني بدرهم جار ومجرور متعلق بهذا الخبر، المبتدأ الثاني الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ما الرابط بينهما؟ الضمير أين هو؟ نقول مقدر الثمن منوان منه، تقديره الثمن منوان منه يعني من الثمن بدرهم. قيل ومنه قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، كل هذا مبتدا وهو نكرة من صيغ العموم، وكل وعد، وعد هذا فعل ماض، الله فاعل، الجملة في محل رفع خبر المبتدا. أين الرابط بينهما؟ نقول الضمير مقدر وكل وعده الله الحسنى، إذن الضمير قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا وقد يحذف للعلم به. التقدير لا يذكر أصلا، والحذف يذكر ولكن يحذف للعلم به مع ملاحظته ونيته. أقول زيد ضربته، زيد هذا أصل التركيب، زيد ضربته وحذف فضلة أجل إن لم يضرب، زيد ضربته على رأي، أقول زيد هذا مبتدا وضربت فعل فاعل والمفعول به محذوف للعلم به والجملة في محل رفع خبر المبتدا. أين الرابط؟ تقول الضمير محذوف، حذف لماذا؟ لكونه فضلة ومعلوم من السياق، ومعلوم من السياق. يشترط في هذا الضمير أن يكون مطابقا للمبتدا تذكيرا وتأنيثا إقرانا وتثنية وجمعا. تقول زيد ضربته، هند ضربتها، الزيدان ضربتهما، الزيدون ضربتهم، الهندات ضربتهن. إذن يشترط في هذا الضمير أن يكون مطابقا للمبتدأ تذكيرا وتأنيثا إفرادا وتثنية وجمعا. هذا الرابط الأول الضمير وهو أصل الروابط وأقواها. الثاني اسم الإشارة، اسم الإشارة، واسم الإشارة كالضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، هو يحتاج إلى مرجع يفسر هذا الضمير، اسم الإشارة كذلك يحتاج إلى مرجع يفسر هذا الاسم لأنه من المبهمات. المثال المشهور عند النحاة ولباس التقوى ذلك خير، على قراءة الرفع ولباس، وقرئ ولباس، ولباس التقوى ذلك خير، إعرابها ولباس هذا مبتدا أول وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه، ذلك ذا هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، خير خبر المبتدأ الثاني، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ما الرابط؟ اسم الإشارة ذلك، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، والذين هذا مبتدأ أول، كذبوا بآياتنا هذه جملة الصلة، أولئك مبتدأ ثاني، أصحاب النار خبر المبتدأ الثاني، جملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ما الرابط؟ اسم الإشارة. إذن اسم الإشارة يعد من الروابط. الثالث إعادة المبتدأ، إعادة المبتدأ، وإعادة المبتدأ قد تكون باللفظ والمعنى معا، قد تكون باللفظ والمعنى مع الحاقة ما الحاقة، الواقعة لا، القارعة ما القارعة. الحاقة هذا مبتدأ أول وما استفهامية بمحل رفع مبتدأ ثاني، الحاقة خبر المبتدأ الثاني، جملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. ما الرابط؟ نقول المبتدا الذي هو الحاقه اعيد في الجمله الثانيه التي وقعت خبرها بلفظه ومعناه، نقول باللفظ والمعنى، القارعه ما القارعه، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، هذه كلها نقول اعيد فيها المبتدا بلفظه ومعناه. اما اعاده المبتدا بمعناه هذه مختلف فيها، بعضهم يضعفها جدا، تقول الأسد ما الغضنفر، زيد ما أبو عبد الله، إذا كانت كنية زيد أبا عبد الله. زيد هذا مبتدأ أول، ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ الثاني، أبو عبد الله خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. ما الرابع؟ إعادة المبتدأ بمعناه. أين معناه؟ نقول زيد هو أبو عبد الله، مصدق زيد هو مصدق أبي عبد الله لأن كنيته أبو عبد الله. هذا فيه إعادة المبتدأ بالمعنى دون اللفظ. الأسد ما الغواصر، السيف ما المهند، يعاد بالمعنى لا باللفظ. الرابع أن يكون أو أن يدخل المبتدأ تحت عموم، يعني أن يكون في الجملة التي تقع خبرا لفظ عام يشمل المبتدأ وغيره، وهذا يمثلون له بفاعل نعم. زيد نعم الرجل، زيد هذا مبتدأ أول نقول لا نقول مبتدأ أول لأن ما بعده جملة فعلية. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم الظاهر. نعمة هذا فعل ماضي، الرجل هذا فاعل نعمة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. أين الرابط؟ نقول أل في الرجل للجنس، والجنس يشمل أفراد متعددين أو متعددة، وزيد الذي هو المبتدأ فرد من أفراد مدخول أل، فدخل تحت العموم فحصل الربط بين المبتدأ والجملة الخبرية. واضح هذا؟ وبعضهم يرى أن الرجل هذه أل عهدية، إذا كانت عهدية نقول هذا من باب إعادة المبتدأ بمعناه، لأن زيد نعم الرجل، الرجل هذا العهدية يعني خصوص زيد دون غيره، فتكون من باب إعادة المبتدأ بمعناه. هذه أربعة أمور نقول يشترط في الجملة الفعلية أو الاسمية أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، وهذه الروابط أفصلها النحاة إلى عشرة، أكثرها فيها ضعف عندهم، ولكن هذه الأربعة هي المشهورة. هذا متى يشترط الرابط؟ إذا كانت الجملة جملة الخبر ليست عين المبتدأ في المعنى، فإن كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى نقول لا تحتاج إلى رابط. كيف تكون نفس المبتدأ في المعنى؟ يعني ذات المبتدأ، يقول ضابطها الذي يفسر أن يكون المبتدأ مفرد والخبر جملة، المفرد هذا المبتدأ مدلوله جملة، فوقع الخبر جملة عن مفرد مدلوله جملة، هذا هو الضابط، أن يكون الخبر جملة فعلية أو اسمية، وقعت هذه الجملة خبرا عن مبتدأ هو في اللفظ مفرد لكن معناه ومدلوله جملة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد نقول كلمة هذا مبتدأ وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه، لا إله إلا الله بعد أن تعربها تقول في محل رفع خبر المبتدأ. أين الرابط؟ لا يوجد رابط. لماذا؟ لأن الجملة هي نفس المبتدأ، هل هناك تغاير بين كلمة التوحيد ولا إله إلا الله؟ لا، كلمة التوحيد مفرد مدلولها هو مدلول لا إله إلا الله، لا فرق بينهم. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل ما، أفضل هذا مبتدأ وهو مفرد، وما هذا مضاف إليه، مضاف إليه. لا إله إلا الله الجملة بعد أن تعرب تقف في محل رفع خبر، أين الرابط؟ لا يوجد. لماذا؟ لكون جملة الخبر هي عين المبتدأ في المعنى، هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله أحد، هو هذا ضمير الشأن على قول بعض النحاة، ضمير الشأن يعني فسر بما بعده، هو مبتدأ الأول، الله له الجلالة مبتدأ الثاني على قول أحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره الله أحد في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أين الرابط؟ لا تحتاج إلى رابط لأن مدلوله هو هو عين الله أحد لا فرق بينهما. نطق الله حق، قولي لا إله إلا الله، قولي هذا مفرد لكن مدلوله ما بعد، يكسره ما بعد، لأن القول لابد أن يكون مركبا، لا يشترط أن يكون مركبا ولكن ما بعد يكسره. قولي يعني مقولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذا نقول بعد إعرابه تفصيلا في محل رفع خبر المبتدأ. أين المبتدأ؟ قولي. نقول هذا في اللفظ مفرد ومدلوله جملة، هذا هو الضابط الذي يمثل لك الأمور. إذن إن كانت جملة الخبر هي عين المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط، لأن هذه الجملة وقعت مفسرة للمبتدأ، والمفسر عين المفسر. تقول اشتريت عددا أي ذهب، الذهب هو العدد نفسه، فسرته لا تحتاج إلى رابط. كذلك هنا نقول اكتفي بهذه الجملة عن الرابط لكون جملة الخبر تعتبر كالمفسر للمبتدأ، والمفسر عين المفسر. واضح هذا؟ هذه نقول الخبر إذا وقع جملة فعلية أو اسمية يشترط فيها ما ذكر من الثلاثة الشروط، وقلنا الصحيح جواز وقوع الجملة القسمية خبرا عن المبتدأ، والصحيح أيضا جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ. وإن كانت الجملة الخبرية عين المبتدأ لا تحتاج إلى رابط، وإن كانت مغايرة للمبتدأ تحتاج إلى رابط، والأصل في هذه الروابط هو الضمير، سواء كان ملحوظا به أو مقدرا أو محذوفا للعلم به، ثم اسم الإشارة، ثم إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط، أو أن يدخل المبتدأ تحت عموم بعده، يعني في الجملة التي تليه. بقي القسم الثالث وهو شبه الجملة، وهذا يشمل نوعين، الظرف والجار والمجرور. الظرف بنوعين، المكاني والزماني، والجار والمجرور النوع الثاني. هذا في باب الخبر. أما في باب الصلة هنا فعندهم شبه الجملة يزاد على ما ذكر هنا الصفة الصريحة، وجملة أو شبه الذي وصف به إلى قاله صفة صريحة صلة عهد. يشمل ثلاثة أمور، الظرف بنوعين والجار والمجرور والصفة الصريحة جاء الضارب. أما هنا فيشمل نوعين فقط، الظرف بنوعيه الزماني والمكاني والجار والمجرور. أقف هنا، طيب نكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على